أين يجب علي دفع الزكاة إذا كان مسكني في محافظة تبعد عن المحافظة التي أعمل فيها حوالي 500 كيل؟ هل علي أن أدفعها في مكان المال أو في المكان الذي أقيم فيه؟ ادفع الزكاة لمن هو أشد حاجة إليها، فإذا كان في محافظة منشئك من تعرف حاله وأمانته وديانته وأنه محتاج للزكاة، فإعطاء هذا وأمثاله من الزكاة أو الزكاة كلها جائز. يحرص الإنسان على أن يختار لزكاته من هم أشد حاجة لها ومن هم أتقياء، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يعطي زكاته إلا الأتقياء بقدر ما يستطيع، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.